إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أبدأ حديثي بقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة، في هذه الساعة المباركة في صلاة الجمعة، يشرفنا أن يكون موضوع حديثنا اليوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى قد رفع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكر المصطفى، وصدق ربنا تبارك وتعالى، وتحقق موعود الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كل لحظة وفي كل وقت ترتفع الأصوات في كل البقاع والأصقاع، إذا راعينا خطوط الطول على هذه الأرض، خطوط الطول الممتدة على صفحة الكرة الأرضية، نجد أنه لا يخلو وقت من الأوقات من رفع أذان، وفيه في كل الدنيا، في شرقها، في غربها، في كل مكان من أرض الله، من يقول بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نتعرض للشهادات التي حصل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الأمي الذي ما تعلم الكتابة ولا القراءة، والذي ما دخل كتابا ولا مدرسة فضلا عن جامعة أو أكاديمية علمية، ومع ذلك تدرس علومه صلى الله عليه وسلم في الجامعات وفي الأكاديميات العلمية في بلاد لا تنتمي إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن به، ومع ذلك تخرج أرقى الدرجات العلمية والدراسات العلمية لبعض الدراسات المأخوذة والمستنبطة من فقه أحد الأئمة الذين تتلمذ على من تتلمذ على من تتلمذ على من تتلمذ على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وتظهر المعجزة العظيمة، معجزة النبي الأمي الذي علم المتعلمين وعلم المثقفين وعلم الأساتذة والدكاترة في أرقى المدارس والجامعات والأكاديميات العلمية، وهو الرجل الأمي الذي نزل عليه أول كلمة من وحي الله تعالى: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، ويدفع الكتاب إلى من لا يجيد القراءة، كما جاء في الكتب السابقة، يدفع الكتاب إلى من لا يجيد القراءة فيقول: ما أنا بقارئ. ويتحقق ذلك في نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما أول الشهادات التي حصل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي شهادة، هي أعظم الشهادات على الإطلاق، شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى له. يقول في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليه. إن كذبك المكذبون، وافترى عليك المفترون، وحاربك الكذبة والدجاجلة، فإن لك سلوى في شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، تأتي شهادة الملائكة بعد شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. والمجال لا يستطع في إظهار هذه المعجزة في كونه تبارك وتعالى يشهد بما أنزل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي قوله تعالى: أنزله بعلمه. فهذا الرجل الذي يدعي النبوة ويقول: أنا رسول من رب العالمين خالق السماوات والأرضين، يشاهده ويسمعه ويبصره ويقره على ما يقول، وإلا لو كان كاذبا لجعله عبرة للمعتبرين ولجعله نكالا للناس أجمعين. وهكذا يحدث لكل مدعي للنبوة ويكون كاذبا كمسيلمة الذي وصف اسمه وزمج اسمه بصفة الكذاب. فلا نقول في أي وقت من الأوقات كلمة مسيلمة إلا ويوصف بالكذاب. تقولون: من مسيلمة؟ أقول لكم: مسيلمة الكذاب، تعرفونه على الطور. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال له رب العالمين سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. ثم تأتي شهادة ملائكة ربنا تبارك وتعالى، والملائكة كل الملائكة حملة العرش، ملائكة السماوات السبع والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية والأولى، كلهم جبريل، ميكائيل، إسرافيل، أسقط السماء وحق لها أن تقف، لا تستطيع أن تتحمل هذا العبء العظيم والثقل الشديد. أسقط السماء وحق لها أن تقف، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد لجلال الله سبحانه وتعالى. كل الملائكة أكثر من البشر، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، كفى بشهادة الله سبحانه وتعالى. وننتقل إلى شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والملائكة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. إن فرق غيرنا بين الرسل وسبوا رسل الله، فإن هذه الأمة المحمدية لها في رسولها أسوة حسنة، نصدق كل النبيين، نصدق كل المرسلين، ونصلي ونسلم عليهم أجمعين. من عرفناهم ومن لم نعرفهم، الجميع نؤمن بهم ونصدقهم. أصل من أصول الإيمان: من كفر بنبي أو برسول فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه. يقول الله تعالى: آمن الرسول. إن قيل لك: من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: أول من آمن بي من الرجال الصديق أبو بكر، ومن النساء السيدة خديجة، ومن الشباب أو من الغلمان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة. هذا كلام حق، ولكنه ليس لإطلاق. فقل على الفور إن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أول من آمن لنفسه، وكان إيمانه إيمانا عظيما، لا يستطيع أحد منا أن يصل إلى درجة إيمان المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا سر التعبير في قوله تعالى: وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المسلمين، وأنا أول العابدين. يعني أول المؤمنين من أمتي، وكذلك كل نبي هو أول النبيين في أمته، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام حينما قال لربه: رب أرني أنظر إليه. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى أول المؤمنين في أمته، ومحمد صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين وأول المسلمين وأول العابدين في أمته. ولا يتصور أن يسبق نبينا صلى الله عليه وسلم لا بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان. وما أعظم أن يكون الداعية مصدقا لنفسه ومؤمنا بما يقول، حينئذ لا يهتز مهما تناولته الخطوط. ولذلك اجتمعت الدنيا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا أن يجعلوه يداهن أو يترك شيئا مما أوحى إليه ربه عز وجل به. ولذلك قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كادوا وفعلوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ما أرادوا فعلا، ومع ذلك ثبت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجاء مصداق قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس أن ينالوك بسوء طالما لم تبلغ رسالة ربك سبحانه وتعالى. ولكن إذا بلغتها، كما قال عالم الغيب: فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، اسمع: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد حماية. لماذا؟ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالرسول له حماية وله حرس يقوم بحراسته حتى يبلغ رسالة ربه. فإن بلغ الرسالة فهو بشر، يناله ما ينال البشر، ولذلك يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل يجوز عليه الموت ويجوز عليه القتل متى؟ حينما يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، حينما يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة، حينئذ من الممكن أن يموت كما مات المصطفى عليه الصلاة والسلام ومات رسل كثيرون، أو يقتل كما قتل رسل آخرون كزكريا ويحيى عليهما السلام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك وجدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه السورة التامة الأخيرة، سورة كاملة نزلت عليه من آخر ما نزل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفهمها المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلم أن في هذه السورة نعي الله عز وجل يبلغه أن رسالته قد تمت وحياته على الأرض قد اكتملت. وهذا هو السر في قول ابن عباس رضي الله عنهما، هذا نعي الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. الله يبلغ رسوله بانتهاء مدته على الأرض، لأن الآيات تقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فما عليك وقد تمت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة فكشف الله بك الغمة فسبح بحمد ربك. حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام مجلس علم كبير، ومجلس العلم إذا انتهى لا بد من أن تقول كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فأمره أن يقول كفارة المجلس: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حياتك انتهت، مجلس العلم الطويل الذي امتد 23 سنة قد آذن بارتحال وبانتهاء. ولذلك أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كما قالت السيدة عائشة: يتأول القرآن، يعني ينفذ أمر ربه سبحانه وتعالى. أما الشهادة المهمة من الشهادات العظيمة في القرآن الكريم فشهادة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وشهادات الرسل والأنبياء التي سنستعرضها. هذه الشهادات شهادات موثقة وموجودة في كتاب الله في القرآن الكريم، وموثقة وموجودة فيما آل إلى القوم من كتب تنسب إلى رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك وجدنا أن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق أخذ على النبيين والمرسلين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، عهد الله أخذ على هؤلاء، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل رسول كان يؤخذ عليه العهد، إن بعث رسول آخر الزمان وأنت موجود حي على هذه الأرض، إن الذي عليك أن تؤمن به وتصدقه وتقوم بنصرته وتقف معه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه، لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعه، لأنه قد أخذ العهد والميثاق على هؤلاء الأنبياء والمرسلين، إن بعث نبي آخر الزمان أن يصدقوه وأن ينصروه. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يوضح هذه الأمور بتفصيل. شهادة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام موجودة في سورة البقرة، ولكن الزمان الذي قيلت فيه هذه الشهادة زمان مشهود ومقام مشهود. متى شهد إبراهيم وإسماعيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقواعد بيت الله الحرام ترفع؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اسمع، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لدعوة إبراهيم ولتأمين إسماعيل، إسماعيل كان يؤمن على دعاء إبراهيم، استجاب لهما. وجاءت الاستجابة في سورة الجمعة، سورة السارقة التي تتحدث عن مآل الرسالات السماوية وانتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. نفس الاثنين اللذين اختتم بهما دعوة إبراهيم يذكر في الاستجابة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولكن هناك لفتة لطيفة، إبراهيم حينما دعا قال: ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب او الحكمة ويزكيهم. جعل العلم يسبق التزكية والتربية. وفي الاستجابة قال تعالى: يزكيهم ويعلمهم، كأن ابراهيم طلب من الله ان يكون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم علماء اولا ثم يتزكون ويتربون على هذا العلم. أما الله عز وجل ففي الاستجابة كأنه قال: لا يا إبراهيم، التزكية والتربية تسبق العلم، وإلا كان العالم الذي لم يتزكى بعلم ولم يتربى يكون علمه كعلم إبليس. ما إبليس عالم ولكنه علمه لم ينفعه، ولذلك لا بد من التزكية أولا ومن التربية أولا. ولذلك قام المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر خير قيام، فكان يعلمهم العشر آيات ولا ينتقلون إلى غيرها إلا بعد أن يهضموا هذه الآيات ويتقنون العلم والعمل بها، فيقولون: تعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عندهم مرض العصر، مرض الانفصام بين العلم والعمل وبين العلم وبين الأخلاق والسلوك، كانوا علماء وكانوا أتقياء في نفس الوقت. هذه شهادة إبراهيم عليه السلام متى كانت؟ كانت شهادة إبراهيم وبيت الله الحرام يرفع، ترفع قواعد الكعبة. أما شهادة موسى عليه السلام فنريد أن نذكرها بتفصيل أكبر. لقد عرفنا أن الله تبارك وتعالى نصر موسى على فرعون، وانتقل موسى ومعه بني إسرائيل من مصر إلى سيناء وعبروا البحر الأحمر، ولا تزال أقدامهم مبتلة بماء البحر، وقد مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قوم لم يتزكوا، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. كانوا يحنون الى عبادة عجل ابيض الذي كان يعبده المصريون القدماء. ولذلك بمجرد ان تركهم موسى عليه السلام وذهب الى ميقات ربهم تعجل وتركهم وذهب. ولذلك حدث امر خطير، جاء السامري واخذ منهم الذهب الذي اختلسوه من زوجات المصريين استعاروه ثم نهبوه، فاخذ هذا الذهب وصاغه في صوره عجل على هيئه عجل ابيض الذي كان يعبده المصريون، وقال هذا الهكم واله موسى فنسي. موسى نسي الهه فذهب للبحث عنه، وهذا هو الاله. الله عز وجل يبلغ موسى هذا الامر حينما وصل الى جبل الطور، فيقول الله عز وجل له: وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا تعجلت وتركتهم؟ القائد لا يترك جنودا، هؤلاء في حاجة الى تربية، تسير خلفهم لتود الشارب ولتحاول ان تصحح عوجاجهم وتقومه، لا تتركهم. وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى. قال: فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقال: هذا الهكم واله موسى فنسى. الغريب ان موسى عليه السلام اخذ التوراه وكتب الرب له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء، واخذها وذهب الى قومه، وكان قد ابلغه الله بانه عدد العجل. ولكنه حينما ذهب اليهم وجدهم يعكفون على العجل عابدين، ما ملك نفسه موسى عليه السلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين، الخبر اليقين شيء وعين اليقين شيء اخر. ولذلك ما تمالك موسى نفسه، بل القى الالواح المكتوب فيها كلام الرب سبحانه، واخذ براس اخيه يجره اليه، قال: يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقال: اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قومي، الى اخر القصه المعروفه في سوره طه وفي سوره الاعراف. وفي سوره الاعراف اراد بنو اسرائيل ان يتوبوا من عباده العجل، فاخذ موسى عليه السلام، وانظر، اخذ منهم الخلاصه من بني اسرائيل لكي يذهبوا الى جبل الطور لكي يتوبوا الى الله ويقدموا الاعتذار والتاسف عن عباده العجل. واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، 70 الخلاصه في بني اسرائيل. فلما اخذتهم الرجفه كادوا يموتون. قال رب موسى: قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره إنا هدنا إليك، تبنا ورجعنا إليك. وتكلم الله عز وجل فماذا قال؟ قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. انظروا الى شهادة موسى في سورة الأعراف، وهي موجودة في سفر التكوين، موجودة في سفر التكوين، وسنعرض هذا الأمر لاحقا إن شاء الله. ولكن خذوا بالكم من أمر هام: الزمان، المكان، بني الإنسان الموجودين. الزمان هو زمان موسى، أعظم أزمنة بني إسرائيل، زمان موسى ونزول التوراة على موسى. المكان عند جبل الطور، المكان المقدس عند جبل الطور. من هم الموجودون؟ موسى عليه السلام ومعه 70 المختارون من بني إسرائيل، خلاصة بني إسرائيل. يقول: إنا هدنا إليه، يطلب من الرب التوبة والمغفرة، ويقول الله: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. في هذا المقام: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولا تعرف التوراة ولا يعرف الإنجيل نبيا أميا غير محمد صلى الله عليه وسلم. كل الرسل كانوا متعلمين، كانوا مثقفين ثقافة عالية دينية ودنيوية. الرجل الوحيد الذي نبئ وأرسل ولم يكن يجيد القراءة ولا الكتابة في أمة أمية يسميه بنو إسرائيل الأمميين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا النص حينما ترجعون إلى هذه الحادثة في سفر التكوين تجدون ما حدث لموسى عليه السلام عند جبل الطور. وأما الرب سبحانه بلغتهم هم وبأسلوبهم هم وما دخل الكتاب من تحريف يتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول إنه يقيم لهم نبيا من إخوتهم من وسطهم يتكلم بكلامه ويضع كلامه في فمه، ومطلوب من الكافة أن يؤمنوا به، ومن لم يؤمن به فإن الرب يطالبه. وهذه الأوصاف الأمة بدراستها وصفا وصفا. وأنتم تعلمون أن هذه الكتب قد دخلها التحريف ودخلها ما دخلها، ومع ذلك بقي ما بقي منها يدلل أعظم الدلالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة أعراف سورة مكية، وبعد وسورة طه سورة مكية، وبعدها دخل في دين الله أفواج عديدة من اليهود ومن النصارى. لو لم يكن التوراة والإنجيل تخبر الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام وبأوصافه وبكونه الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لكانت أكبر السقطات التي وقع فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم حينئذ سيقولون له: إننا فتشنا في كتبنا فلم نجد اسمك على الإطلاق ولم نجد وصفك فأتنا به. ولكن القرآن الكريم يقول لهم: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولذلك يدخل هؤلاء في دين الله، ويقول الله تعالى: أولم يكن لهم آية أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، هذه آية مكية، أن يعلمه علماء بني إسرائيل، علموه وصدقوا به صلى الله عليه وسلم. ونزل مصداق ذلك في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبل المسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين لما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أما شهادة المسيح عليه السلام فلقد وجدت في قول الله تعالى في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولم يذكر في القرآن الكريم اسم أحمد إلا في سورة الصفر على لسان نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، ذكر اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويذكر النبي في التوراة بمحمد، ويذكر في الإنجيل بأحمد. والفرق بينهما، فما الفرق بين محمد وأحمد وما معناهما؟ محمد جاء من الفعل حمد، حمد الرباعي بتشديد الميم، حمد ميم مشددة أربع حروف. أما أحمد فجاء من الفعل الثلاثي حمد، أحمد أفعل تفضيل، محمد اسم مفعول من الفعل حمد. محمد يدل صلى الله عليه وسلم على كثرة المحامد، أحمد يدل على عظم المحامد، فمحمد يدل على الكمية، أحمد يدل على الكيفية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه تبعا لتفسير كلمة محمد التي تفيد التكثير، معنى ذلك أن المحامد التي يحمد بها ويمدح بها ويثنى عليه بها كثيرة جدا جدا جدا. أما أحمد ستفيد أن مفردات الحمد ثقيلة، على كثرتها فهي ثقيلة، فهو محمد للكم وأحمد للثقل وللسيف. ولذلك كثر الثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، ولكن قل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، وإن كانت المحامد ثقيلة. ولذلك يكفي أن يقول المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما معنى كلمة أحمد في المقارنة مع أقوال المسيح؟ كأنه يقول أحمد مني، شريعته أحمد من شريعتي، طريقته أحمد من طريقتي، أمته أحمد من أمتي، كل شيء عند محمد صلى الله عليه وسلم أحمد مما جاء به المسيح عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا أن علماء بني إسرائيل من أهل الكتاب كانوا يقومون بحذف الأسماء التي تدل على محمد وأحمد، ولكنهم اصطلحوا فيما بينهم على طريقة سرية، وظنوا أنها ستبقى سريا إلى الأبد. ولكن العلماء الذين من بني إسرائيل دخلوا في الإسلام فضحوهم وأخبروا أهل الإسلام بالحقيقة. عندهم حساب اسمه حساب الجمل، يأتون زي الشفرة بتاعت المخابرات، الألف لها واحد، الذه لها كذا، من ألف لغاية الياء، كل حرف يعطونه رقما من الأرقام، ويأتون على الكلمة التي تفيد اسم وصفة نبي آخر الزمان فتخذل، ويضعون بدلا منها كلمة أخرى تساويها في حساب الجمل. ولذلك لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ها أنا قد استجبت لك في إسماعيل وسأعطيك، سأكثره تكثيرا، أكثره تكثيرا جدا. هذه الكلمة مترجمة إلى العربية. لما رجع العلماء إلى العبرية وجدوها بناد ناس، كلمة بناد ناس تساوي تحساب الجمل 92، وأخرج منه شعبا كبيرا، شعبا كبيرا عندهم موجودة لجويكادول، لجويكادول هذه بنفس حروف الجمل تساوي 92. لما تيجي تحسب بحساب الجمل اسم محمد تجده يساوي 92. كذلك في الإنجيل الذي أوتيه المسيح عليه السلام وجدنا أنه يبشر بمجيء إلياء من بعده، كلمة إلياء بحساب الجمل تشيلها وتحط مكانها أحمد، لأن كلمة إلياء بحساب الجمل تساوي 53 وأحمد تساوي 53، فهو أحمد في الإنجيل ومحمد في التوراة صلى الله عليه وسلم. وجاء قس ذكي في بلاد الفرس، في بلاد الفرس إيران وما تحتويها، اسمه عبد الأحد داود، عبد الأحد داود. هذا القس درس في اللغات السابقة، فقرأ نصا في إنجيل لوقا يقول هذا مشهور ويتغنوا به: لربنا المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المقرة. وجد أن هذا النص مخالف للحقيقة، لأن المسيح يقول ما جئت لأضع سلاما على الأرض بل سيفا. يعني المسيح ما جاش بالسلام ولا حاجة، جاء ليضع سيفا على الأرض. فكيف يقول وعلى الأرض السلام وفين السلام والعالم كله بيئن بالخصومات والدماغ ويقتل الناس بعضهم بعضا؟ فين السلام ده؟ فأراد أن يرجع إلى الأصول التي كتبت منها هذه النصوص وترجمت، فوجد أمرا عجيبا. وجد أنه الكلمة التي تفيد السلام هي كلمة إيريني، فوجد إيريني لا تعني السلام وإنما تعني الإسلام. ووجد الكلمة التي تفيد المطرة كلمة أخرى اسمها آية دوكيا، آية دوكيا تساوي أحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى بهذه الترجمة، كان مصرانيا وقسيسا كبيرا من قساوسته، فقرأ النص بعد الترجمة الجديدة فوجده كالآتي: النص الموجود لربنا المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المقرة. وهذا النشيد كان يتغنى به الرعاة، الرعاة السوريين بهذا الكلام. فوجد الترجمة الحقيقية: الحمد لله في الأعالي يوشك أن يجيء الإسلام مبشرا به أحمد صلى الله عليه وسلم. وكتب في ذلك دراسة عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة ومطبوعة، وهي دراسة مؤكدة لأنه يأتي بالنصوص متوجلا في القدم، وأتى بالمخطوطات القديمة وقام بدراستها دراسة عجيبة حتى وصل إلى هذا. وتعجبني كلمة للشيخ عبد الرحمن النجار في كتاب قصص الأنبياء، أنه تكلم مع المستشرق كارلو نيلينو، أستاذ الدكتور طه حسين، أستاذ الدكتور طه حسين كارلو نيلينو ده بيتناقش معاه. قال عايز اسألك سؤال: كلمة الباركليس، باركليتوس، ماذا تعني هذه الكلمة في اليونانية؟ قال المعزي كما هو مكتوب في الإنجيل، قال له: أنا أسأل رجلا أستاذا في اللغات ولا أسأل قسيسا مبشرا. فضحك فقال كل الحقيقة. قال باركليتوس تساوي أفعل تفضيل من الفعل حمدا، يعني قال يعني أحمد، قال هو هكذا أنت تقرأ كثيرا، قال هكذا لعبد الرحمن النجار. فاعترف كارون الليمو أن باركليتوس التي كانت الباركليت باركليت حتى وصلت إلى أن كتبت الآن المعزي ترجمات ترجمات ترجمات وتغيير من عهد إلى عهد إلى عهد، حتى نطق نيلينو بالحق وقال باركليتوس تساوي في اليونانية أفعل التفضيل من الفعل حمدا. أيها الإخوة الكرام، نقول كما قال الشاعر، الشاعر الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا يفيك الثناء غير نبي، لا يفي النبي صلى الله عليه وسلم الثناء غير نبي يعرف قيمة النبوة ويعرف قيمة الرسالة ويعرف قيمة صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لقد اختصرت لكم في الحديث اختصارا أرجو ألا يكون مخلا، وإلا فإن هذه الكلمات التي تكلمنا فيها تحتمل بسطا كبيرا في دراسة آيات القرآن وفي دراسة المنصوصات التي قمنا بنقلها من الكتب السابقة. الذي دعانا إلى ذلك ما يعانيه مسلمة اليوم من هجمة شرسة على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. والكلمة التي أريد أن أوضحها لإخواني، ومتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غرضا لاتهام هؤلاء الحاقدين، متى؟ منذ أن قام وقال أنا رسول من رب العالمين، وجاءت الاتهامات تارة بمجنون ساحر كاذب، والله يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهم اخترعوا له اسماء كثيرة من اجل السخرية به، يسخرون به منه ويستهزئون به صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الله تعالى قد قال ان شانئك هو الابطر، شارئ المصطفى ومبغضوه هم المقطوعون دائما، قطعهم الله في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب مهين، إهانة يوم القيامة والعياذ بالله، يهانون إهانة عظمى. ولذلك بين ربنا سبحانه أن كل الرسل ما لهم ما نال النبي صلى الله عليه وسلم من سب وشتم. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن الذين يقولون إما ساحر أو مجنون، قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي جعل هؤلاء يسبون أنبياء الله. فماذا نقول في أناس لا يسبون نبي الإسلام وحده صلى الله عليه وسلم؟ إياكم أن تظنوا أن هؤلاء يسبون المصطفى عليه الصلاة والسلام فقط، إنهم قد سبوا رب العالمين. ألم يقل الله في الحديث القدسي شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أن شتمه إياي فادعاؤه أنني ولد وأنا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. افتحوا كتبهم لتقفوا على حقائق خطيرة. ما نجا رسول ولا نبي من الطعن فيه، كتبهم التي يزعمون أنها مقدسة تسب أنبياء الله ورسله، تسب أنبياء الله ورسله، ليس محمدا صلى الله عليه وسلم وحده. يعني حينما تأتي إلى أثار العهد القديم وتجدونهم يطعنون في داود عليه السلام، داود ارتكب والعياذ بالله جريمة عظمى، وكيف خدع رجلا وأخذ منه امرأة لكي يتمها ويضمها إلى حريمه فتصبح رقم 100، ما اكتفى ب99 حتى أخذ امرأة أوريا، أخذ امرأة أوريا أخذها بطريقة ودفع زوجها بحيلة إلى الصفوف القتالية الأولى حتى يقتل رجل مقاتل في سبيل الله يدفعه نبي الله لكي يقتل لأنه فتن بامرأته والعياذ بالله. نحن نقول هذا الكلام ونتأسف وتعتصر قلوبنا دما، لأننا لا نسب أنبياء الله. وحاكي الكفر ليس بكافر، يتهمون لوطا عليه السلام بأنه سكر وزنى بابنتيه والعياذ بالله. هذا الذي يقال عن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الرسل السابقون كذبوا عليهم واحتروا، والغريب أنهم يؤمنون بهم، والغريب أن هذا الكلام ينطق بالكتاب للأسف يقولون الكتاب المقدس وفيه سب لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نقول لهؤلاء المسلمين ليس بجديد أن يسب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا أمر يغضبنا جدا ويزعجنا. ومن لم يغضب من سب المصطفى عليه الصلاة والسلام فليس في قلبه إيمان، وإنما من الإيمان أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا يخالط الدم، وأن تحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لأبيك وأمك وأهلك والناس أجمعين، وأن تفديه بالغالي والرخيص نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وزوجاتنا وإخوتنا، نفديه بكل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما يسبح المصطفى عليه الصلاة والسلام له أسوة بإخوانه السابقين، وضعوا في اعتباركم أمرا غريبا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قام رجل اسمه عباس نصراني وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أراد المسلمون أن يأخذوا هذا الرجل وأن يعاقبوه على سبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، قام رئيس الدولة باعتقال الإمام ابن تيمية ومعه أحد العلماء الذين جهروا بالدفاع عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قام ولي الأمر ورئيس الدولة حتى لا تحدث فتنة في البلاد باعتقال هذين الشيخين. المهم أن هذا العساف قام ابن أخته فقتله، سبحان الله. وكتب ابن تيمية مؤلفا عظيما سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أين عساف؟ هلك عساف وضاع، وذهب إلى حيث ألقت، وذهب إلى النار الذي سب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونسي تماما، ونسيه التاريخ، وسقط من ذاكرة التاريخ إلى الأبد، ولا يذكر إلا ملعونا. أما هذه الحادثة تسببت في تصنيف كتاب عظيم ما ألف في الإسلام مثله، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر، رجل سب الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت النتيجة أن ألف كتاب عظيم. الله عز وجل يجعل من يذم المصطفى عليه الصلاة والسلام تنقلب المذمة إلى محامد عظيمة. لست وحدي الآن الذي أتكلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يثني عليه، بل أظن في كل العالم الآن كل من يخطب يتكلم عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فسب هؤلاء انقلب عليهم هم، وإذا بهذا الكلام يكون سببا في كثرة السماء في الأرض وفي السماء على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. نصلي عليه وإن رغبت قلوبهم، وهم من حقدهم سيموتون بحقدهم. ويكفي أننا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة مؤلمة جدا له، والذي نفس محمد بيده ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا وكان من أهل النار. يعني أنتم تبشرونهم بالنار وكفى، يكفي إلا نستطع أن نقوم بإقامة حد الله عز وجل على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحد الشتم قتله، يقتل، يقتله ولي الأمر إن قدر عليه، وإن لم يقدر عليه فإن القدير سبحانه وتعالى لن يتركه أبدا، لن يتركه على الإطلاق. هو سيؤخذ حق المصطفى عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام من هؤلاء. وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسالة إلى هرقل، هرقل يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرم السفير. أما كسرى فيقول لسفير المصطفى عليه الصلاة والسلام أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. ومزق رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال اللهم مزق ملكه، وتم تمزيق ملك كسرى، بل إن كسرى نفسه أرسل من يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ائتون به حيا أو ميتا. وحينما جاءه من جاءه قال لهم إن ربي قد قتل ربكما، عدا عليه ابنه وقام بقتل كسرى أمر السروال جد شرفوه قام بقتله بمجرد، يعني ليس صعبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأسباب سياسية، ولكن هذه كانت نهاية هذا الرجل الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام. يحكي ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول أنهم كانوا في حروبهم حينما يتخصم بعض الكفار والمشركين بحصن، ويصعب هذا الحصن يصعب على المسلمين اقتحامه ويظلون بالشهور الى ان يقوم احد ممن بداخل الحصن بسبت الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلمون يستبشرون خيرا مع ان قلوبهم تمتلئ بالغيظ على من سب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن حينما يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمون ان هذه النهاية، فلا يمر يوم او يومان الا ويقع الحصن في يد المسلم ويضعف من بالحصن بمجرد سب المصطفى عليه الصلاة والسلام. سنة، لان الله عز وجل رفع ذكره. فماذا يفعل هؤلاء الذين يريدون ان يخطئوا في المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ اخذوا على بعض القنوات الاسلامية، القنوات الفضائية، انها تنشر هذا الهراء وهذا السب. لماذا تنشرونه على الناس؟ اقتلوا هذا الكلام واكتموه كتما، اكتموه كتماما. لماذا الناس بتجي عشان تتفرج وتسمع سب النبي عليه الصلاة والسلام، ويفتح الناس النت عشان يجيبوا الموقع ويسمعوا سب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هذا كلام خطير. لماذا؟ لماذا تريدون ان تتبعوا بآذانكم الى سب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ انا اظن من الناحية السياسية ان هذا الامر مقصود في هذا التوقيت. كان مخطط ان تتقسم هذه البلاد، فلما ان قام الجيش العظيم بحفظ هذه البلاد وسلم الامانة الى رئيس منتخب من البلاد، نسأل الله ان يوفقه لاداء الامانة، عظم الامر على هؤلاء. وانتظر ان هذا الحاكم رجل ينتمي الى الاسلاميين، فتتقوم فتنة طائفية وتتدخل امريكا حتى تقوم بتقسيم البلاد. صعب الامر عليهم، فما وجدوا شيئا يدخلون منه. وجد امريكا على علاقة طيبة بحكام البلاد الجدد، بل ان رئيس الدولة في هذا التوقيت يستعد لزيارة امريكا، فلماذا لا نضرب اكفين في العلاقة بين امريكا وبين مصر؟ وفعلوها وبرع الاغبياء الطعم عن صنعوها، وبرع الاغبياء منا الطعم، واذا بهم يحاصرون السفارة الامريكية. من اجل ماذا تريدون ان تضربوا السفارة الامريكية وتقتحموها وتقومون بقتل السفير والموظفين فيها؟ ان حدث هذا، ما الذي يترتب على ذلك ايها الناس؟ امر خطير. خذوا بالكم، لو الحكومة موافقة على قتل الدبلوماسيين في مصر يبقى اعلان حرب على امريكا. هل انتم مستعدون لان تحاربوا امريكا؟ هذه واحدة. وان لم تكن الحكومة المصرية راضية ولم تستطع بشرطتها وببوليسها ان تقوم بحماية الدبلوماسيين الامريكيين، معنى ذلك ان امريكا ترسل لكم قوات من المارين لكي تقوم بحماية دبلوماسيها، معنى ذلك ان تصبح قطعة من ارض مصر محمية امريكية فيها قاعدة امريكية لحماية الدبلوماسيين. لماذا تريدون لبلادكم الشر؟ لماذا تفتحون على بلادكم ابوابا من الشر؟ هؤلاء الذين ذهبوا الى جهاد، هل هذا يرضي المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يرضي ان نضرب الشرطة المصرية وان نحرق سيارات الشرطة المصرية؟ الشرطة المصرية ان سقطت مرة ثانية فلن تقوم لها قائمة. احذروا، سقطت في 28 يناير السابق، ان سقطت مرة ثانية لن تقوم لها قائمة. وهذا لم يصب الا في كفة اعداء الله، لن يصب الا في مصلحة البلطجية، لن يصب الا في مصلحة المجرمين. انا ارى ان الذين يذهبون ويريدون حربا ضروسا على الشرطة التي تقوم بحماية الدبلوماسيين، هذا امر يريدون يخربون بيوتهم بايديهم والعياذ بالله. ايها الاخوة الكرام، اتركوا الامر لاهل الامر في هذا الشأن. رئيس الدولة والحكومة اقدروا على التعامل في هذه الامور بالاساليب الدبلوماسية والضغوط السياسية التي يجيدونها هم، اما نحن فان تصرفنا فان تصرفنا سيعوق النتائج التي يقوم بها الحكام. هذه امور لا يقوم بها الا اولو الامر، اما نحن فنضرع الى ربنا سبحانه وتعالى